وقف هاري ودين أمام زنزانة خالية قبالة زنزانة وارتون، والذي لم يفقد بعد جاذبية مراقبته. بقيا يراقبان بينما فتح بروتال الباب المفضي إلى ساحة التمارين، حيث كان بانتظاره حارسان آخران. فأخرج ديلاكروا الذي بقي متقمصا دور الاستعراضي: انتظرنا حتى انغلق الباب من جديد. بعدها نظرت نحو مكتبي، لا زال الظل على الأرضية بالغ الرقة، وأسعدني أن ديلاكروا كان أشد ابتهاجا من أن يراه. قلت: هيا بنا يا رفاق ولنسرع في خطواتنا، أود أن أجري تجربتين وليس لدينا الكثير من الوقت. عندها ظهر توت العجوز كما هو بشحمه وعظامه، وخط نحو زنزانة ديلاكروا ودلف عبر بابها المفتوح. أنا أجلس. هذا هو السيرك الحقيقي، فكرت وأنا أغمض عيني للحظة. هنا السيرك الحقيقي، ولسنا في الحقيقة سوى عصبة من الفئران المدربة. سرعان ما نحيت الفكرة عن رأسي وبدأنا التجربة. 8. سارت أول تجربة على نحو طيب، وكذلك كانت الثانية، فقد قام بيرسي بدوره على نحو أفضل مما تمنيته في أغرب أحلامي، وأنا لا أعني بهذا أن الأمور ستسير على نحوها الصحيح حينما يحين الموعد الحقيقي لإعدام ذلك الفرنسي، إلا أنها كانت خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وخطر لي أن التجربة قد نجحت، لأن بيرسي صار أخيراً يقوم بشيء يهتم به. شعرت برضا كبير، لكنني لم أجعله يستغرقني. ما هي أهمية ذلك؟ فسرعان ما سيشرف على خطوات إعدام ديلاكروا، وبعدها تنتهي علاقة هذا المكان بالاثنين، وإن لم تكن هذه بالنهاية السعيدة فما تكون، بالإضافة إلى أن عملية إعدام ديلاكروا ستتم في كل الأحوال أيا كانت هوية من سيشرف عليها. هكذا ألمح لي مور. مع هذا فقد أبدى بيرسي كفاءة في دوره الجديد، وكان يدرك ذلك، كلنا أدركنا ذلك. أما بالنسبة إلي فقد كنت مرتاحا لكراهيتي له في كل الأحوال. بدا لي أن كل شيء سيجري على ما يرام، فقد طمأنني أن بيرسي ينصت متى ما اقترحنا شيئا في وسعه أن يفعله فيحسن من أدائه، أو يقلل على الأقل من احتمال حدوث أي خطأ. ولو أردت الصراحة لقلت لك إننا صرنا متحمسين لتوليه هذه المهمة بما فينا دين، والذي لا يعجبه في العادة أي شيء يفعله بيرسي، سواء أكان معنويا أو ماديا. لم يكن في أي من هذا ما يفاجئنا، فأنا أعتقد أن أغلب الرجال يسعدهم أن ينصت أي شاب إلى نصائحهم، ونحن في هذا لا نختلف عن غيرنا. ونتيجة لذلك لم يلاحظ أي منا أن وايلد بيل وارتون لم يعد ينظر إلى السقف. أنا بدوري لم ألاحظ ذلك، إلا أنني كنت أعلم أنه لم يعد ينظر إليه، بل كان ينظر إلينا، ونحن نقف هناك عند مكتب المناوب نلقي بنصائحنا على مسامع بيرسي، ننصحه بينما يتظاهر هو بالإنصات. يا لسخرية القدر بالنظر إلى ما سيحدث فيما بعد. سكتنا عن حديث ما بعد التجربة ما إن سمعنا صوت المفاتيح عند قفل الباب المفضي إلى ساحة التمارين، بينما حدج دين بيرسي بنظرة محذرة: لا تتفوه بكلمة أو تنظر إليه بنظرة تفصح عما نعده له، لا نريده أن يعلم، ليس هذا في صالحه، ليس هذا في صالحه أبدا. أومأ بيرسي برأسه وهو يمرر إصبعا على شفتيه بحركة أرادها مضحكة، إلا أنها لم تكن كذلك في نظرنا. انفتح باب ساحة التمارين ودلف منه ديلاكروا برفقة بروتال الذي كان يحمل صندوق السيجار مع البكرة الملونة، وكأنه مساعد الساحر في استعراض مسرحية هزلية، يحمل له أدوات الكواليس بعد نهاية المشهد، بينما السيد جينجلز كان قابعا على كتف ديلاكروا. وماذا عن ديلاكروا نفسه؟ أقول لك بأن ليلي لانجتري لم تكن لتبدو أكثر منه توهجا، بعد أداء داخل البيت الأبيض. إنهم يحبون السيد جانجلز. كان ديلاكوروا مبتهجا، لقد ضحكوا وهتفوا وصفقوا. فقال بيرسي: هذا طريف بالفعل. كانت نبرة صوته متعاطفة ولا تمت بصلة إلى بيرسي الذي نعرفه. هيا إلى زنزانتك الآن أيها العجوز. نظر إليه ديلاكوروا نظرة ارتياب مضحكة، فاندفع بيرسي نحوه. أظهر أسنانه متظاهرا بالغضب وكأنه سيمسك بتلابيب ديلاكوروا. بالطبع كان يمزح، فقد كان بيرسي سعيدا وليس في مزاج متعكر على الإطلاق، إلا أن ديلاكوروا لم يكن يعي هذا، فقد جفل مبتعدا عنه وقد ارتسم الخوف والفزع على وجهه، فتعثر بقدم بروتال الكبيرة وسقط أرضا ليرتطم الجزء الخلفي من رأسه بالأرضية، بينما قفز السيد جانجلز في الوقت المناسب فتفادى أن ينسحق جسده، وأسرع نحو زنزانة ديلاكوروا عبر الميل الأخضر. نهض ديلاكوروا على قدميه وهو يرمق بيرسي الساخر بنظرة مقت، ثم أسرع الخطى وراء فأره يناديه وهو يتحسس الجزء الخلفي من رأسه، بينما نظر بروتال الذي لم يكن يعلم تلك الكفاءة التي أبدها بيرسي إلى بيرسي نظرة أغنت عن ألف كلمة قبل أن يهرول وراء ديل، وصوت المفاتيح يلحق به. أظن أن ما حدث بعدها قد حدث لأن بيرسي كان في الحقيقة مدفوعا لأن يعتذر. أعلم أنه من الصعب عليك تصديق ذلك، إلا أنه كان مزاجه ذلك اليوم غير عادي. ولو صح هذا فإنه ليس سوى تصديق لقول ساخر مأثور سمعته ذات مرة، قول يتحدث عن أن لا صنيع يمضي بلا عقاب. أتذكر حين رويت لك عن كيف أنه وبعدما طارد الفأر حتى غرفة الحبس الانفرادي في واحدة من تلك المناسبات قبل أن يلتحق بنا ديلاكوروا، كان قد اقترب من زنزانة الرئيس، كان تصرفا خطيرا، ولهذا السبب يتسع الميل الأخضر جدا حينما تسير في منتصفه، فلا يمكن أن يمسك بك أحد من داخل الزنزانة. لم يفعل الرئيس أي شيء لبيرسي، إلا أنني أتذكر أنه قد خطر لي أن آرلين بيتر بيك قد فعل شيئا معه، ولولا ذلك لكان بيرسي قد اقترب بشدة منه ولو لمجرد أن يلقنه درسا ليس إلا. الآن وقد رحل كل من الرئيس والزعيم، فإن وايلد بيل وارتون هو من قام مقامهما، وهو أسوأ سلوكا بكثير من الرئيس والزعيم مجتمعين، وقد كان يراقب كل ما يجري أمامه بانتظار الفرصة الملائمة ليخطف بدوره كل الأضواء، وقد جاءته الفرصة على طبق من فضة بفضل بيرسي ويتمور. انتظر ديل، كان بيرسي يهتف شبه ضاحك وهو ينظر إلى بروتال وديلاكوروا، وجسده يقترب كثيرا من زنزانة وارتون، إلا أنه لم يكن منتبها إلى ذلك. أنت أيها الغبي، لم أكن أقصد الإساءة، هل أنت على... في غمضة عين كان وارتون قد نهض عن فراشه وصار عند القضبان. لم أرى طيلة حياتي شخصا يتحرك بهذه السرعة، بما في ذلك بعض الرياضيين الذين تعاملت معهم أنا وبروتال في الإصلاحية فيما بعد. مد ذراعه كالسهم عبر القضبان وقبض على بيرسي، أمسكه أولا من كتف زيه النظامي ثم من عنقه. سحبه وارتون نحو باب الزنزانة، بينما كان بيرسي يصرخ بحدة كحيوان يساق إلى الذبح، ورأيت في عينيه نظرة من هو متيقن من الموت. همس وارتون في أذنه: يا لك من جميل. تركت يده عنقه لتعبث في شعره. ناعم، قالها نصف ضاحك، ثم قبل أذن بيرسي. أعتقد أن بيرسي، والذي كان كما قد تتذكر قد ضرب ديلاكوروا ضربا مبرحا لمجرد أنه لامس عضوه سهوا، كان يعرف تماما ما سيحدث له، وأشك في أنه كان يريد هذا، إلا أنه كان يعرف. كان وجهه قد شحب تماما، بينما برزت وجنتاه كعلامتي ولادة، واتسعت عيناه وغرورقت بالدموع، بينما سال اللعاب من أحد جانبي فمه، حدث كل ذلك بسرعة، ربما أقل من 10 ثوان. بادرت أنا وهاري نحوهما بينما سحب دين مسدسه، لكن وقبل أن تتدهور الأمور ترك وارتون بيرسي وتراجع إلى الوراء وهو يرفع كفيه إلى كتفيه ويبتسم تلك الابتسامة القميئة. ها قد تركته، كنت أمازحه فقط وقد تركته، لم أؤذي أي شارة فيه، فلا تفكر في سحبي إلى تلك الغرفة الناعمة اللعينة من جديد. سارع بيرسي ويتمور بالابتعاد عبر الميل الأخضر حتى لاذ بقضبان إحدى الزنزانات الخالية في الجانب الآخر وهو يتنفس بسرعة وقوة حتى أن صوت أنفاسه بدا كالنحيب. لقد تلقن في النهاية درسا علمه ألا يبتعد عن منتصف الميل الأخضر وأن يظل بعيدا عن مثل هذا الحيوان، بعيدا عن الأسنان التي تعض والمخالب التي تمسك. رأيت أنه درس لن ينساه لفترة أطول من تلك النصائح التي أسديناها إليه بعد التجربتين. ارتسم على وجهه الهلع بينما صار شعره الذي يعتز به أشعث للمرة الأولى منذ أن التقيته، بدا وكأنه شخص نجا للتو من الاغتصاب. خيم الصمت للحظات حتى إن الصوت الوحيد الذي كان يسمع هو صوت أنفاس بيرسي المنتحبة، أما ما كسر حاجز الصمت ذاك فكانت ضحكات، ضحكات مفاجئة ومجنونة لدرجة صادمة. ظننت أن وارتون هو من يضحك، ولكنه كان ديلا كوروا الواقف عند باب الزنزانة المفتوح وهو يشير بيده نحو بيرسي. كان الفأر قد عاد إلى كتفه، فبدا ديلا كوروا كساحر شرير ضئيل الحجم. صاح ديلا كوروا: انظروا إليه، لقد بال في سرواله، انظروا إلى الرجل الكبير، إنه يتبجح ويتحامق، وما إن يمسه أحد حتى يتبول في سرواله كالطفل. أخذ يضحك وهو يشير إليه، وقد نفث كل مخاوفه ومقته في تلك الضحكات الساخرة. حدق إليه بيرسي وهو عاجز عن الحركة أو الكلام، بينما تقدم وارتون عائدا إلى قضبان زنزانته وهو يحدق إلى تلك البقعة التي بدأت تتكون على مقدمة سروال بيرسي. كانت صغيرة إلا أنها ظاهرة ولا جدال في ماهيتها، وقال ضاحكا: على أحدكم أن يسارع بشراء حفاض لهذا الطفل. قالها وعاد إلى فراشه وهو يعمل على ألا يضحك. عاد بروتال إلى زنزانة ديلا كوروا، ولكن الفرنسي كان قد اندس في فراشه قبل أن يصل إليه بروتال. بينما وضعت يدي على كتف بيرسي: بيرسي، لكنني لم أستطع إتمام كلامي، فقد دبت فيه الحياة من جديد عندما أزاح يدي عنه، نظر إلى مقدمة سرواله وهو يرى البقعة تتسع، فاحمر وجهه خجلا. عاد ينظر إلي من جديد ثم إلى هاري ودين. أتذكر أنني كنت سعيدا لأن توت توت لم يكن موجودا، فلو أنه كان موجودا لانتشر خبر بيرسي في السجن كله قبل أن يمر يوم واحد. وبالنظر إلى الاسم الأخير لبيرسي، وكان لسوء حظه أفضل وصف لما حل به، فقد كان من الممكن ألا تذهب نادرة كهذه طي النسيان قبل مرور سنوات. لو تحدث أحدكم عن هذا الذي حدث مع أي شخص فسيفقد وظيفته بأسرع مما يتصور. كان يهمس بضراوة، كان تهديدا من النوع الذي يمكن أن يدفعني لصفعه على وجهه لولا اختلاف الظروف. أما في هذا الظرف فلم يسعني سوى أن أشفق عليه، وأعتقد أنه قد لاحظ تلك الشفقة وهو ما زاد مشاعره إحباطا، وكأن أحدهم يحشو هذا الجرح المفتوح بشوك الصبار. فقال دين بهدوء: ما يحدث هنا لا يخرج من هنا، لا تقلق. التفت بيرسي نحو زنزانة ديلا كوروا، وكان بروتال قد أغلق بابها للتو، بينما تنطلق ضحكاته في الداخل واضحة قاسية. كانت نظرة بيرسي قاتمة. خطر لي أن أخبره بأنه قد حصد ما زرعه في هذه الحياة، إلا أنني رأيت أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الدروس. أما بالنسبة إلى هذا، لكنه سكت ولم يكمل كلامه وغادر المكان نحو غرفة التخزين ليبحث عن سروال جاف وهو منكس الرأس. يا له من لين رقيق، قال هوارتون بصوت حالم، فأمره هاري بأن يخرس وإلا سحبه إلى غرفة الحبس الانفرادي. فعقد وارتون ذراعيه أمام صدره مغلقا عينيه، وبدأ أنه سيغط في النوم. 9. كانت الليلة السابقة على تنفيذ حكم الإعدام على ديلا كوروا من أشد الليالي حرارة، فقد بلغت درجة الحرارة 81 درجة بحسب الترمومتر المعلق خارج نافذة المبنى الإداري حينما دلفت عند الساعة 6. تذكر أننا في نهاية أكتوبر، ودرجة الحرارة هذه أمر نادر الحدوث. بينما يقصف الرعد في الغرب، نشعر نحن هنا وكأننا في يوليو. كنت قد التقيت أحد أعضاء طائفتي الأبرشية في البلدة تلك الظهيرة، وسألني بجدية واضحة عما إذا كنت أعتقد أن مثل هذا الطقس غير المعقول من علامات الساعة، فقلت من المؤكد أنه ليس من بين علامات الساعة، إلا أنني تذكرت أنها بالفعل هي هكذا، بالتأكيد هي هكذا. كان بيل دودج يقف عند باب ساحة التمارين يرتشف القهوة ويدخن سيجارة. التفت إلي قائلا: انظر إليه، بول إيدجكومب، عجوز وقبيح كالحياة. كيف يومك بيلي؟ لا بأس. ديلا كوروا بخير، يبدو لي أنه يفهم أن موعده هو الغد ولكنه لا يهتم، تعلم حال أغلبهم حينما تقترب النهاية. أومأت متفهما. وارتون، فضحك بيل: يا له من كوميدي، إنه أخف دما من جاك بيني. ضحكت بصوت عال وبشدة، وكان من الجيد أن يتمكن المرء من الضحك من دون أن يعاني من تلك الآلام المبرحة في أريبته. شاركني بيل الضحك، ثم سكب ما تبقى من قهوة في الساحة والتي كانت فارغة إلا من بعض السجناء الموثوق بهم والذين طالت إقامتهم هنا حتى صاروا هم أنفسهم من معالم السجن. كان الرعد لا يزال يقصف في الأجواء في مكان بعيد من هنا، يتخلله وميض البرق الذي ينير سماء معتمة فوقنا. لم يبدو لي بيل مرتاحا، وقد تلاشت ضحكاته. قال: إنني لا أحب مثل هذه الأجواء، تبدو نذير أمر جلل سيحدث، أمر سيء. كان محقا، فقد حدث الأمر الجلل عند 10:15 من تلك الليلة، لحظة أن قتل بيرسي السيد جينجلز. 10. ظنناها في البداية ليلة هادئة بالرغم من حرارتها، فقد كان جون كوفي هادئا كعادته، ووايلد بيل يحافظ على صورته الجديدة، بينما كانت روح ديلا كوروا المعنوية مرتفعة بالنظر إلى شخص لا يفصله عن لقاء سبارك العجوز سوى أقل من 24 ساعة. كان يعرف يقينا ما سيجري معه، أو الأساسيات على الأقل، وقد طلب أن تكون وجبته الأخيرة بالبهارات الحارة، وزودني بتعليمات خاصة للمطبخ. قل لهم أن يضعوا تلك الصلصة الحارة، وأكد عليهم أن تكون حارة جدا وليست من ذلك النوع المائع، ومع أن تلك الصلصة الحارة تتعبني وتمنعني عن دخول الحمام، إلا أنني لا أعتقد أنني سأعاني بعد هذه الوجبة، أليس كذلك؟ سألني السؤال بالفرنسية. يقلق معظمهم بشأن أرواحهم، ولكن ديلا كوروا رفض الإجابة عن أسئلة المتعلقة برغباته بما يتعلق بجلسة الطمأنة الروحانية في ساعاته الأخيرة. فلو كان صاحبنا تشستر جيدا بالنسبة إلى الزعيم بيتر بيك، كان هذا رأي ديل، فسيكون كذلك معه، وقد تكون خمنت ما يهتم به فعليا في تلك الساعات، ألا وهو مصير السيد جينجلز من بعده. وكنت قد اعتدت على تمضية الساعات الطوال مع من سينفذ فيه حكم الإعدام في الليلة السابقة على التنفيذ، ولكنها كانت المرة الأولى التي أمضي فيها الساعات الطوال وأنا أفكر في مصير فأر. كان ديل يفكر في السيناريو تلو الآخر، يفكر في الاحتمالات بصبر عقل شارد، وبينما كان يفكر بصوت عال وهو يريد أن يضمن لفأره الأثير مستقبله، كما لو أنه طفل لزام عليه أن يلتحق بالكلية، كان يرمي تلك البكرة الملونة نحو الحائط، وكلما فعل ذلك كان السيد جينجلز يقفز وراءها يتعقبها، وبعد ذلك يدحرجها إلى جانب قدم ديل. بدأت تلك الحركة الرتيبة تثير أعصابي بعد فترة قصيرة، صوت ارتطام البكرة بالحائط الحجري، ثم الصوت الدقيق لمخالب السيد جينجلز فوق الأرضية. وبالرغم من أنها كانت خدعة لطيفة، لأنها لم تعد كذلك بعد قرابة 90 دقيقة، ولم يبدو التعب على السيد جينجلز، ولكنه كان يتوقف بين الحين والآخر لإنعاش نفسه بشربة ماء من صحن قهوة ديلا كوروا الذي كان يبقيه لذلك الغرض، أو لمضغ فتات وردي من حلوى النعناع، وبعد ذلك يعود إلى لهوه. كدت عدة مرات أطلب من ديلا كوروا أن يتوقف، وفي كل مرة أذكر نفسي بأنه لم يعد لديه سوى هذه الليلة ونهار الغد للعب بالبكرة مع السيد جينجلز، ومن بعدها لا شيء. ومع اقتراب النهاية أصبح من الصعب جدا التمسك بهذه الفكرة. لا شك في أنك تعرف ما أقصده، مع تلك الضوضاء المتكررة مرارا وتكرارا، إنها تنهش أعصابك بعد فترة من الوقت، لذا هممت بأن أكلمه، إلا أن أي شيء أفضل من الخروج من الزنزانة. كان جون كوفي يقف عند باب زنزانته في الجهة المقابلة، وأومأ إلي برأسه يمينا يسارا وعودة إلى المركز، كما لو أنه يقرأ أفكاري ويطلب مني معاودة التفكير. كنت أرى أن يؤول السيد جينجلز إلى عمة ديلا كوروا، تلك التي أرسلت له كيسا كبيرا من الحلوى، ومعه تذهب البكرة الملونة، بل وبيت الفأر. يمكننا أن نتوقع ألا يطالب توتوت به على الأقل، إلا أن ديلا كوروا رفض بعد تفكيره، بعدما ألقى بالبكرة نحو الجدار 5 مرات، وفي كل مرة يعيدها الفأر إما بأنفه أو بمخالبه. رأى أن هذا لن يجدي، فالعمة هيرموان عجوز جدا، ولن يمكنها أن تفهم حركات السيد جينجلز، وماذا لو بقي السيد جينجلز بعد موتها؟ ما الذي سيحدث له حينها؟ كلا كلا، فلن تجدي العمة هيرموان نفعا. عندها تساءلت، ماذا لو أخذه أحدنا؟ نحن الحراس يمكننا إبقاؤه هنا في العنبر إتش، إلا أن ديلا كوروا رفض شاكرا إياي على تعاطفي معه، إلا أن سيد جينجلز كان فأرا يتوق إلى الحرية، وهو إدوارد ديلا كوروا يعلم هذا، لأن السيد جينجلز كما قد تكون خمنت كان قد همس له بهذه الحقيقة من قبل. فقلت، حسنا، سيصحبه أحدنا إلى منزله ديل، وربما كان دين، فلديه صبي صغير سيحب هذا الفأر كثيرا. إلا أنني وجدت وجه ديلا كوروا يرتعد من هذه الفكرة. صبي صغير يكون مسؤولا عن عبقري كالسيد جينجلز؟ كيف يمكنك أن تتوقع أن يعمل الصبي الصغير على تمرينه، ودعك من تعليمه حيلا جديدة؟ وماذا لو فقد الصبي اهتمامه ونسي أن يطعمه ليومين أو 3؟ ديلا كوروا الذي أحرق 6 أشخاص أحياء لمجرد أن يخفي جريمته الأصلية، يرتعد هلعا واشمئزازا من فكرة كهذه. عندها قلت له إنني سأحتفظ به، تذكر أنه عليك أن تعدهم بأي شيء خلال 48 ساعة الأخيرة، عدهم بأي شيء، وكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال ديل معتذرا، كلا سيدي إتش كومب، ثم ألقى بالبكرة من جديد فارتطمت بالجدار وارتدت تتدحرج، وسرعان ما كان السيد جينجلز يدحرجها من جديد بأنفه إلى ديلا كوروا. أشكرك جدا ميرسي بوكو، إلا أنك تعيش في الغابة، والسيد جينجلز أنا أعلم أن السيد جينجلز يخاف العيش في تلك الأماكن، لأنه في وسعي تخمين كيفية معرفتك بذلك ديل. فأطرق ديل برأسه مبتسما، ولكننا سنتوصل إلى حل أعدك، ثم ألقى بالبكرة وطار الفأر وراءها، أما أنا فحاولت ألا أجفل. في النهاية كان بروتال هو من أنقذني من هذا الموقف. كان لدى مكتب المناوب يراقب دين وهاري وهما يلعبان بورق اللعب، كما كان بيرسي هناك أيضا، وقد مل بروتال من محاولة التحدث معه في حين لم يتلقى من الردود سوى تمتمات وزمجرة. خطى نحوي حيث جلست إلى مقعد طويل خارج زنزانة ديلاكوروا، ووقف يستمع إلى حوارنا معقود الذراعين. وماذا عن موسيفيل مدينة الفئران؟ سأل بروتال وهو ينتهز فرصة الصمت الذي حل بعدما رفض ديل عرضي بأن يسكن معنا في بيتنا داخل الغابة. كان قد ألقى بتعليقه وكأنه يحدث نفسه. سأله ديلاكوروا: موسيفيل؟ جمعت نظرته إلى بروتال بين الدهشة والاهتمام: وكيف تكون موسيفيل هذا؟ فقال: إنها منطقة سياحية في فلوريدا، أعتقد أن اسمها تالاهاسي، أليس كذلك بول تالاهاسي؟ فقلت ومن دون لحظة تفكير منتهزا تلك النجدة التي أسعفني بها بروتوس هويل: بالفعل تالاهاسي هناك على مقربة من جامعة الكلاب. كنت أظن أن بروتال سينفجر ضاحكا ليفضح خطتنا التي تولد الآن، إلا أنه سيطر على نفسه وهو يومئ برأسه، على أنني قلت لنفسي: سرعان ما ستأتي مناسبة في المستقبل نحتاج فيها إلى جامعة الكلاب هذه. لم يلقي ديل بالبكرة هذه المرة، مع أن سيد جينجلز كان يقف عند خفي ديل رافعا يديه الأماميتين وكأنما يتحرق شوقا لمطاردة البكرة. نقل الفرنسي نظراته بين بروتال وبيني، ثم عاد إلى بروتال ليقول له: ما الذي يفعلونه في ماوسفيل؟ سألني بروتال وهو يتجاهل ديل بعفوية مصطنعة ليزيد من اهتمام ديل: هل تعتقد أنهم سيقبلون بالسيد جينجلز هناك؟ هل تعتقد أن لديه المهارات اللازمة بول؟ تظاهرت بالتفكير: أتعلم؟ إنني كلما فكرت في الأمر كلما بدت لي وجاهة وروعة الفكرة. ولمحت بيرسي بطرف عيني وهو يقترب عبر الميل الأخضر، وهو يعمل على تحاشي زنزانة وارتون قبل أي شيء. وقف وهو يستند بكتفه على زنزانة فارغة ينصت إلى حوارنا، وقد ارتسم على وجهه شبح ابتسامة مزدرية. عندها تساءل ديل وهو يتحرق شوقا ليعرف: ما هي مدينة الفئران تلك؟ فقال بروتال: إنها في منطقة سياحية كما قلت لك، هناك لا أدري تحديدا، هناك قرابة 100 فأر، أليس كذلك بول؟ ربما وصل العدد هذه الأيام إلى 150، إنها تلقى نجاحا كبيرا، وأعتقد أنهم يفكرون في افتتاح أخرى في كاليفورنيا وسيسمونها ماوسفيل ويست، ولكنه مشروع ناجح بالفعل بفضل تلك الفئران المدربة، إلا أنني لا أفهم كيف تسير الأمور. جلس ديل والبكرة الملونة في يده وهو ينظر إلينا حتى بدا وكأنه قد نسي حقيقة الوضع الذي هو فيه، إلا أن بروتال حذر قائلا: إنهم لا يقبلون سوى أذكى الفئران، تلك التي بمقدورها أداء الحيل والحركات، ولا يمكن أن يكون الفأر أبيض، يعتبرونها فئران متاجر الحيوانات الأليفة المدللة. فقال ديلاكوروا بمقت: أنا لا أحب تلك النوعية من الفئران، أمقتها. فقال بروتال وهو يسرح بخياله: ولديهم تلك الخيمة التي تقصدها و... أجل كما في السيرك، هل يقطعون تذاكر للدخول؟ طبعا، لابد من أن تقطع تذكرة قبل الدخول، ثمنها 10 سنتات للكبار وسنتان للصغار. هناك ما يشبه مدينة كاملة مصنوعة من صناديق بلاستيكية ومناديل الحمامات الورقية، نوافذها من الزجاج المعشق حتى تتمكن من مراقبة ما يفعلونه في الداخل. وصل ديلاكوروا الآن إلى ذروة البهجة: أجل. ثم التفت إلي مردفا: ما هو ذاك الزجاج المعشق؟ قلت: مثل الذي نضعه أمام الموقد، فيمكنك أن ترى من خلاله. حرك يده مشيرا إلى بروتال بأن يسترسل. بالتأكيد تبا. بينما كانت عينا السيد جينجلز المنمنمتان تدوران في محجريهما متتبعة البكرة في كل لحظة، كان الأمر طريفا جدا. واقترب بيرسي كما لو كان يريد أن يمعن النظر، فرأيت جون كوفي عبوس الوجه، إلا أنني كنت غارقا في الفانتازيا التي ابتدعها بروتال، فلم أعر الأمر اهتماما. كنا نوعا ما نقوم بمهمتنا التي تقتضي تحقيق أمنية من سينفذ فيه الحكم، وكنت مندمجا في ذلك غاية الاندماج صدقني. استرسل بروتال قائلا: هناك مدينة حقيقية تحيا فيها تلك الفئران، إلا أن الأولاد يحبون سيرك كل نجوم ماوسفيل، فهناك فئران تجيد التقافز على الترابيز، وهناك فئران تدحرج تلك البكرات الصغيرة، وأخرى تضع العملات المعدنية فوق بئ. قاطعه ديلاكوروا: أجل، تلك هي منتهى مطاف السيد جانجلز. كانت عيناه تلمعان وخداه متوردين من البهجة. لحظتها كان بروتال رجلا صالحا في نظري. وجه ديل كلامه لفأره قائلا في جذل: سينتهي بك الأمر فأر سيرك سيد جانجلز، ستعيش في مدينة فئران في فلوريدا وراء كل تلك النوافذ الزجاجية. هوري! ألقى بالبكرة بقوة شديدة حتى إنها ارتطمت بأسفل الجدار وارتدت بزاوية مجنونة لتخرج من بين قضبان زنزانته وتتدحرج عبر الميل. وبالطبع قفز السيد جينجلز وراءها، وعندها واتت بيرسي فرصته. كلا أيها الأحمق، صرخ بروتال وقد أدرك ما سيجري، إلا أن بيرسي لم يعره اهتماما. وما إن وصل السيد جينجلز إلى بكرته وقد استغرق في مهمته تلك حتى إنه لم ينتبه إلى عدوه القديم، حتى كان بيرسي يهوي بنعل حذائه الأسود الثقيل وبكل قوة على جسده. سمعنا جميعا صوت ظهر السيد جينجلز وهو ينهرس، ورأينا الدم يندفع من فمه، وجحظت عيناه الصغيرتان لأرى فيهما تجسيدا لألم مفاجئ مبرح كذلك الذي يرتسم على وجه أي إنسان. صرخ ديلاكوروا بكل رعب وأسى الدنيا، وألقى بجسده على باب زنزانته وهو يمد ذراعيه بقوة بين القضبان يصرخ باسم الفأر، يصرخ بلا توقف. بينما التفت بيرسي نحوه ابتسم ثم قال لنا: ها هو ذا، كنت أعلم أنني سأنال منه عاجلا أم آجلا، كانت مسألة وقت ليس إلا. ثم استدار على عقبيه عائدا عبر الميل الأخضر في تؤدة، تاركا السيد جينجلز جاثما على تلك الأرضية المفروشة بالمشمع وسط بركة من دمائه. الجزء الرابع، نهاية مأساوية لإدوارد ديلاكوروا. 1. دونت هذه الكتابات الأخرى كافة، احتفظت بيومية صغيرة منذ انتقالي للإقامة بدار جورجيا سنايبرز. لم أكن أدون فيها الكثير، مجرد فقرتين في اليوم فحسب، معظمها حول الطقس، منذ أن أجبرني حفيداي كريستوفر ودانييل بشكل أو بآخر على الانتقال إلى جورجيا سنايبرز قائلين: إن هذا في صالحك يا جدنا. إنهما محقان بالطبع، أليس هذا ما يقوله الناس عادة عندما يكتشفون في النهاية أنه السبيل إلى التخلص ممن هو ماثل في صورة آدمي يمشي ويتكلم؟ مر عامان أو أكثر قليلا، إلا أن المخيف في الأمر هو أنني لا أدري إذا ما كان عامين أو أكثر أو أقل. يبدو أن إحساسي بالزمن قد ذاب مثلما يذوب رجل الثلج الذي يصنعه الأولاد في شهر يناير. يبدو أن نظام التوقيت قد تغير، فلم يعد هناك التوقيت الشرقي القياسي ولا التوقيت الصيفي ولا توقيت العمل، فلا يوجد هنا سوى توقيت جورجيا سنايبرز وتوقيت العجائز وتوقيت التبول على الفراش، وكل شيء خلى ذلك ذاهب. إنه مكان لعين محفوف بالمخاطر، فهو ليس مملا خطيرا شأنه شأن مدارس الحضانة في وقت القيلولة فحسب، ولكنه خطير بلا شك، فلقد رأيت منذ قدومي إلى هنا كثيرا من النزلاء ينزلقون نحو الخرف، بل إنهم في بعض الأحيان يسرعون إليه سرعة الغواصة حين تغوص نحو الأعماق في حالات الطوارئ. إنهم يأتون إلى هنا في الغالب وقد ضعف بصرهم والتحمت أجسادهم بعكاكيزهم، وربما فقدوا القدرة قليلا على التحكم في التبول، بيد أنهم في حالة طيبة على كل حال، ولكن سرعان ما يعتريهم التغير، فبعد مرور شهر تجدهم جاثمين في حجرة التلفاز محدقين إلى عرض أوبرا وينفري بعيون فاترة وفكوك واهنة، يرتعش في يد كل منهم كوب منسي من عصير البرتقال. وبعد مرور شهر آخر يكون عليك أن تذكرهم بأسماء أبنائهم حين يأتون لزيارتهم، وبعد شهر آخر يكون عليك إنعاش أسمائهم ذاتها في ذاكرتهم. لقد أصابهم شيء بلا شك، إنه توقيت جورجيا سنايبرز، فالوقت هنا يشبه الحمض الضعيف الذي يزيل الذاكرة الأولى ثم يأتي بعد ذلك على الرغبة بالبقاء على قيد الحياة. يجب التغلب على هذا الأمر. هذا ما أخبرت به صديقتي المقربة إيلين كونيلي. لقد تحسنت منذ أن شرعت في كتابة ما مررت به في العام 1932، ذلك العام الذي قدم فيه جون كوفي إلى الميل الأخضر. كانت بعض الذكريات مروعة، بيد أنني أرى أنها تشحذ ذاكرتي ووعي كما تشحذ السكين القلم، وهذا ما يجعل الألم مستحقا العناء الذي يبذل في سبيله، غير أن الكتابة وإحياء الذكريات لم يكونا كافيين وحدهما، فلدي جسد قد وهن وأضحى متنافرا على نحو متسم بالبشاعة. وبالرغم من الحالة التي وصل إليها، فإنني أمرنه برياضة المشي قدر المستطاع. كان الأمر صعبا في بادئ الأمر، فأمثالي من العجائز لا يقبلون كثيرا على الرياضة من أجل الممارسة في حد ذاتها، لكن الأمر بات يسيرا الآن، لا سيما أنه أصبح للسير غرض. انطلقت في أولى جولات سيري قبل الإفطار فور إرسال نور الصباح باكورة سناياه، وذلك كان حالي في أغلب الأيام. كان الجو مطيرا هذا الصباح، وكانت الرطوبة تدب في أوصالي فتؤلمها، بيد أنني التقطت معطف مطر من العلاقة بجوار باب المطبخ، ومضيت في سبيلي على كل حال. فعندما يكون للمرء عمل روتيني يجب أن يؤديه حتى وإن كان مؤلما أو بالغ السوء، ثم إن لهذا العمل فوائد، أهمها الإبقاء على ذلك الإحساس بالتوقيت الحقيقي مقابل توقيت جورجيا سنايبرز. كما إنني أحب المطر، لا سيما في الصباح الباكر عندما يكون النهار في مقتبله عامرا بالآمال والأمنيات، حتى وإن كان لرجل عجوز مثلي. مررت عبر المطبخ وتوقفت لطلب شريحتي خبز محمص من أحد الطهاة الذين غلب النعاس أعينهم، ثم مضيت لحالي. عبرت ملعب الكروكي ثم البقعة الخضراء الخاصة بلعب الجولف، وإلى ما وراء ذلك توجد مجموعة صغيرة من الخمائل يشقها بالكامل ممر ضيق متعرج وسقيفتان لم تعودا مستخدمتين بعد أن تهالكتا وبليتا. سرت في هذا الممر ببطء منصتا إلى صوت المطر المنهمر على شجر الصنوبر، وكنت أمضغ قطعة من الخبز المحمص بما تبقى لي من أسنان. كانت ساقاي تؤلمانني، لكن الألم كان خفيفا يمكن تحمله، فقد كنت أشعر أنني في حالة جيدة للغاية في الغالب. أخذت أستنشق الهواء الرطب إلى أعمق ما أستطيع، وكنت أسحبه كما لو كنت أتناول طعاما. ولدى وصولي إلى ثاني هاتين السقيفتين ولجت إليها بعض الوقت لأعتني بشأني فيها. عندما عاودت السير مرة أخرى في الممر بعد انقضاء 20 دقيقة، شعرت بإحساس الجوع يرغي في معدتي، ورأيت أنه يمكنني تناول شيء أكثر إشباعاً بقليل من الخبز المحمص، ليكن طبقاً من الشوفان، وربما يكون معه بيض مقلي بجانب قطعة من السجق، فأنا أحب السجق وأتناوله دائماً، لكن إذا أكلت أكثر من قطعة واحدة، فحري بي ألا آمن عواقبه الوخيمة، فقطعة واحدة كافية ولا ينطوي تناولها على مخاطرة. وبعد امتلاء معدتي وإنعاش الهواء الرطب لذهني، وهذا ما آمله، أستطيع الصعود إلى الحجرة المشمسة لأكتب عن إعدام إدوارد ديلا كوروا، وحري بي أن أسرع في الكتابة قدر المستطاع كي لا أفقد شجاعتي. كان السيد جينجلز هو ما كان يجول في خاطري في أثناء عبور ملعب الكروكي متجها إلى باب المطبخ. تذكرت كيف أن بيرسي ويتمور سحقه بقدمه سحقة قسمت ظهره، وكيف صرخ ديلا كوروا عندما علم ما فعله عدوه. لم أرى براد دولان واقفا هناك، فقد كان متواريا بنصف جسمه خلف حاوية النفايات حتى وصل إلي وقبض على معصمي. هل لك في جولة سير قصيرة يا بولي؟ سألني. ارتعدت أوصالي وانتزعت معصمي من يده. كان هذا بسبب ما شعرت به من الروعة، فأي شخص يرتعد عندما يروع. لكن لم يكن هذا كل ما في الأمر. لقد كنت أتذكر بيرسي ويتمور، لا سيما عندما أرى براد الذي كان يذكرني به دائما. كان براد يتجول حاملا في جيبه صحيفة ورقية، كانت مع بيرسي مجلة عن مغامرات الرجال، ومع براد كتب مليئة بالنكات التي لا ينعتها بالمريحة إلا من كان أحمق أو وضيعا، وكان يتصرف كما لو كان الحاكم بأمره على هذه الأرض، لكنه كان في الغالب حقيرا يستهويه إيذاء البشر. أدركت أنه بدأ العمل لتوه، كان هذا واضحا حتى على ملابسه البيضاء المرتبة التي لم تتغير معالمها بعد من أثر العمل. كان يرتدي سروالا من الجينز وقميصا أبيض على الطراز الغربي. كانت في إحدى يديه بقية من فطيرة دنماركية كان قد التقطها من المطبخ. كان يقف تحت ورق الشجر حيث لا يبتل وهو يأكل الفطيرة، وحيث يستطيع أن يراقبني. لقد بت متأكدا من ذلك الآن، كما أنني على يقين من شيء، يجب أن آخذ حذري من السيد براد دولان، فهو لا يحبني كثيرا. لا أعرف سببا لهذا البغض، مثلما لم أعرف سبب كره بيرسي ويتمور لديلا كوروا، فالكره كلمة واهية للغاية. كان بيرسي يكره ديلا كوروا من الوهلة الأولى التي خطت فيها قدم هذا الرجل الفرنسي الضعيف أرض الميل الأخضر. ما بال هذا المعطف الذي ترتديه يا بولي؟ سألني وهو يضرب بأصابعه على ياقة المعطف. هذا ليس بمعطفك. قلت لقد حصلت عليه من الردهة خارج المطبخ. أشعر بالبغض عندما يدعوني بولي، وأعتقد أنه يعلم ذلك، ولكن لم يكن خليقا بي أن أمنحه الشعور بالرضا وهو يراني على هذا النحو. يوجد صف بالكامل منها، ولا تمتد يدي بسوء إليه، ألا ترى؟ فهو مصنوع للوقاية من المطر بغض النظر عن أي شيء آخر. لكنه ليس من أجلك يا بولي، قال وهو يضرب على المعطف مرة أخرى. هذا كل ما في الأمر، فهذا النوع من المعاطف للعاملين وليس للنزلاء. لكنني لا أعرف حتى الآن ما الضرر الذي أوقعته به. رمقني مبتسما ابتسامة خافتة قائلا: الأمر ليس معنيا بالضرر، ولكن هذا ما تقتضيه القواعد. ماذا يكون حال العالم من دون قواعد؟ بولي بولي بولي. هز رأسه وكأنما مجرد النظر إلي يجعله يشعر بالأسى على بقاء حيا. ربما يعتقد عجوز تافه مثلك أنه ليس عليه الالتزام بالقواعد بعد الآن، ولكن هذا ليس صحيحا يا بولي. إنه يبتسم لي ويبغضني، وربما يكرهني. لماذا؟ لا أعلم. أحيانا لا نعرف الأسباب، وذلك هو الشيء المروع في الأمر. حسنا، أعتذر إذا ما كنت قد انتهكت القواعد. قلتها وقد بدا على نبرة صوتي الانتحاب والصراخ قليلا، وكرهت نفسي لما خرج من فمي بهذا النحو، إلا أنني رجل عجوز والعجائز ينتحبون ويفزعون بسهولة. أومأ براد برأسه: اعتذارك مقبول، اذهب الآن وأعد هذا المعطف إلى مكانه، فما لك شأن من السير في العراء تحت هذا المطر على كل حال، لا سيما في هذه الغابات. ماذا لو انزلقت وسقطت وكسرت ساقك البغيضة؟ ها، من ذا الذي تظن أنه سيأتي ويسحب جسدك الكهل من أعلى التل؟ قلت: لا أعلم. وما أردت بها إلا أن أغرب عن وجهه، فكلما استمعت إليه كلما بدا لي وكأنه بيرسي. حدث ذات مرة أن أمسك ويليام وارتون ذلك الرجل المخبول الذي قدم إلى الميل الأخضر في خريف العام 1932 ببيرسي، وأفزعه أشد فزع، لدرجة أن بيرسي بال على نفسه ونضح البول من سرواله. أمرنا بيرسي جميعا فيما بعد بعدم التفوه بما حدث لأي شخص، وإلا سنطرد خلال أسبوع. الآن وبعد مرور سنوات عديدة أكاد أسمع براد دولان يتلفظ بتلك الكلمات نفسها وبنبرة الصوت عينها. إنني إذ أكتب هذه الأحداث القديمة كأنما أفتح بابا يعجز عنه القول، أفتح بابا يربط الماضي بالحاضر، ويصل بيرسي ويتمور ببراد دولان وجانيس إدجكومب بإيلين كونيلي وسجن كولد ماونتن بدار جورجيا سنايبرز لرعاية المسنين. إذا لم يؤرقني هذا الفكر ويمنع عني النوم الليلة، فلا أعتقد أن غيره يفعلها. هممت بالدخول عبر باب المطبخ، لكن براد قبض على معصمي مرة أخرى. لم أكن أعلم في المرة الأولى، لكن هذه المرة كانت عن عمد، فقد أراد أن يعصر معصمي حتى يؤلمني. كانت عيناه تجولان هنا وهناك للتأكد من عدم وجود أحد بالقرب منا في هذا الصباح الباكر الرطب. كان يريد التيقن من عدم وجود من يراه وهو يسيء إلى أحد العجائز ممن يفترض به أن يقوم على رعايتهم. سألني: ماذا تفعل في ذلك الممر؟ أعلم أنك لا تذهب هناك، فلا يمكنك أن تفعل ذلك وقد تقدم بك العمر، إذن فماذا تفعل؟ لا شيء، قلت وأنا أنصح نفسي بالتزام الهدوء وألا أبين له كم يؤلمني، ولا أنسى أنه لم يذكر سوى الممر ولا يعلم بأمر السقيفة. إنني أتمشى لأنعش ذاكرتي فحسب. فات الأوان لذلك يا بولي، لن تنتعش ذاكرتك بعد الآن. أخذ يعصر معصم النحيل الواهن مرة أخرى ويسحق عظامه الهشة، بينما كانت عيناه تجولان من جانب إلى آخر للتأكد من أنه بمنأى عن الأنظار. لم يكن براد يخشى خرق القواعد، إنما كان يخاف أن يرى متلبسا بخرقها. كان في هذا أيضا يشبه بيرسي ويتمور الذي لا يدعك تنسى أبدا أنه قريب للحاكم. إنك رجل عجوز، ومن المستحيل عليك أن تتذكر من تكون، فلقد بلغت من الكبر عتية، وحتى في متحف كهذا فإنك يا بولي توقع في نفس الشعور بالبغض الشديد. أغرب عن وجهي، قلت محاولا إزالة نبرة الانتحاب من صوتي. لم يكن هذا ثورة لكبريائي فحسب، إنما قلت في نفسي إنه إن سمعها فقد تثير غضبه كما تثير رائحة العرق أحيانا حفيظة الكلب سريع الغضب الذي لا يفتأ يهر حتى يعض. دفعني هذا لتذكر المراسل الصحفي الذي كان يغطي محاكمة جون كوفي. كان المراسل رجلا فظيعا يدعى هامر سميث، والأفظع في شخصه أنه لم يكن يعلم أنه فظيع. بدلا من أن يدعني أذهب، عصر دولان معصمي مرة أخرى، وتأوهت على إثر ذلك رغما عني، لكنني لم أستطع الاحتمال، فقد كان الألم يملأني من قمة رأسي حتى أخمص قدمي. ماذا تفعل هناك يا بولي؟ أخبرني. قلت: لا شيء، لم أكن أصرخ بعد، بيد أنني كنت أخشى أن أهم بالبكاء إذا استمر في عصره لمعصمي على هذا النحو. لا شيء، إنني أتمشى فحسب، إنني أحب المشي، دعني وشأني. بالفعل تركني، ولكن بعد أن قبض على يدي الأخرى التي كانت مقفلة على صورة قبضة، أمرني قائلا: افتح يدك، دع بابا يرى ما بها. فتحتها ثم نخر بها مشمئزا. لم يكن بها سوى بقايا قطعة الخبز المحمص الثانية، كنت قد أطبقت عليها بيدي اليمنى عندما أخذ يعصر معصمي الأيسر. امتلأت أصابع يدي بالزبدة، أو بالأحرى بالسمن الصناعي، فلا يوجد هنا زبدة طبيعية بالطبع. ادخل ونظف يديك المقيتتين، قالها وهو يخطو إلى الخلف ملتهما قضمة أخرى من الفطيرة الدنماركية. تبا لهؤلاء القوم. صعدت الدرج وساقاي ترتعدان وقلبي يخفق بقوة مثل محرك ذي صمامات مسربة ومكابس قديمة متقلقلة. وبينما كنت أمسك المقبض الذي يؤدي بي إلى داخل المطبخ وبالتالي إلى بر الأمان، هددني دولان قائلا: إذا أخبرت أحدا بأنني عصرت معصمك الواهن البغيض يا بولي، فسأقول إن هذا من نزج أوهامك، وهو على الأرجح بداية الانزلاق نحو الشيخوخة والخرف، وأنت تعرف أنهم سيصدقون ما أقوله، وإذا كانت ثمة خدوش فسيدركون أن هذا ما اقترفته بنفسك. نعم، ما يقوله براد صحيح، ومرة أخرى أشعر أنني أستمع إلى هذا الكلام من بيرسي ويتمور، بيرسي الذي ظل صغيرا ووضيعا بطريقة أو بأخرى بينما تقدمت بي السن وأصبحت واهنا. لن أقول أي شيء لأحد، قلت بصوت خافت، ليس لدي ما أقوله. هذا صحيح يا صديقي العجوز، رد بصوت خفيض ساخر، صوت الأحمق باستخدام عبارات بيرسي الذي يعتقد أنه سيبقى شابا إلى الأبد. ولن يهنأ لي بال حتى أعرف ما تفعل هناك، سأجعله شغلي الشاغل، أتسمع؟ كنت أسمع جيدا، ولكن أبيت أن أمنحه الشعور بالرضا لقول ذلك. دخلت مرا بالمطبخ، يمكنني الآن شم رائحة البيض والسجق المطهو، لكن لم أعد أرغب بتناول أي شيء. علقت المعطف في مكانه على العلاقة، ثم صعدت الدرج إلى حجرتي مستريحا عند كل درجة من درجاته لأمهل قلبي وقتا ليهدأ، وطفقت ألملم أدوات الكتابة. نزلت إلى الحجرة المشمسة، ولم أكد أجلس إلى المنضدة الصغيرة بجوار النافذة حتى رأيت صديقتي إيلين تضرب بجمع كفها على رأسها. كان يبدو عليها التعب، وظننت أنها مريضة. كانت قد مشطت شعرها، لكنها لا تزال ترتدي عباءتها المنزلية. فنحن العجائز لا نعبأ كثيرا بالشكليات التقليدية، لأننا في معظم الأحيان لا نقدر على أدائها. قالت: لن أسبب لك إزعاجا، فأنا أرى أنك تجلس للكتابة. قلت: لا تكوني سخيفة، فلدي من الوقت ما يكفي لأن أكتب مجلدات، هلمي بالدخول. دخلت بالفعل، ولكنها وقفت بالقرب من الباب قائلة: الأمر وما فيه أنني لم أستطع النوم مجددا، وكنت أنظر من نافذتي في الصباح الباكر ولاحظت ما دار بينك وبين السيد دولان من حوار قصير لطيف. قاطعتها آملا أن يكون المنظر هو كل ما شاهدته، وأن تكون نافذتها مغلقة بحيث لا تسمع صوت انتحابي وتوسلي إليه كي يدعني. قالت: لم يكن لطيفا ولا وديا، اسمع يا بول، كان السيد دولان يتحرى عنك، فقد سألني عنك الأسبوع الماضي، لم أعبأ كثيرا بسؤاله، فهو شخص بغيض يهوى التدخل في شؤون الآخرين، لكنني مندهشة الآن. يسأل عني؟ وددت لو لم يبدو الارتباك على صوتي كما أشعر به. عن أي شيء يسأل؟ عن المكان الذي تسير إليه من ناحية، وعن سبب سيرك من ناحية أخرى. حاولت الضحك، ثمة شخص لا يعتقد بالتريض، فهذا واضح تماما. استوقفتني قائلة: يظن أن لديك سرا، وهذا ما أظنه أيضا. فتحت فمي لا أدري ما أقول، ولكن قبل أن أنطق بكلمة رفعت إيلين إحدى يديها المليئتين بالتجاعيد، لكنهما جميلتين على غير العادة. إذا كان لديك سر فلا أرغب بمعرفته يا بول، فهذا شأنك وأنت حر فيه. لقد نشأت على التفكير بهذه الطريقة، وليس الناس مثل بعضهم، فكل ما أود إخبارك به هو أن تكون حذرا. والآن اسمح لي بالانصراف حتى أدعك تؤدي عملك. استدارت لتمضي، ولكن قبل أن تخرج من الباب ناديتها باسمها، فالتفتت إلي بعينين تملأهما الحيرة والتساؤل. عندما أنتهي مما أكتب، أنشأت أبوح لها، ثم هززت رأسي قليلا بالنفي معبرا عن خطأي في تعبيري، ثم قلت: إذا انتهيت مما أكتب فهل تقرأينه؟ بدت وكأنها تفكر، ثم ابتسمت لي ابتسامة تجعل من الصعب على أي رجل ألا يهيم بها عشقا حتى وإن كان كهلا مثلي. هذا من دواعي سروري. من الأفضل أن تنتظري حتى تقرأيه قبل أن تتحدثي عن السرور. قلت هذا وكان مصرع ديلا كوروا هو ما كان يجول في خاطري. قالت: سأقرأه على كل حال، أعدك أن أقرأه كلمة كلمة، لكن عليك الانتهاء منه أولا. تركتني أكتب، إلا أنه مر وقت طويل قبل أن أخط حرفا واحدا، فقد كنت جالسا أحدق من النوافذ لما يقرب الساعة ضاربا بقلمي على المنضدة. كان يتراءى لي عندئذ مشهد ذلك اليوم الكئيب جليا في بعض الوقت. كنت أتذكر براد دولان الذي يدعوني بولي، ولا يكل من ذكر النكات التي تزدري الصينيين والأسيويين والإسبانيين والأيرلنديين. كنت أتذكر ما قالته إيلين كونيلي: إنه يظن أن لديك سرا، وهذا ما أظنه أيضا. ربما يكون لدي سر، نعم ربما، وبالطبع يريد براد دولان معرفته بلا شك، ليس لأنه يعتقد بأهميته، وأعتقد أنه لا يهم أحد سواي، بل لأنه يعتقد أنه لا يجب أن يكون لهرم مثلي أسرار. فمثلما يحظر علينا أخذ معاطف المطر عن العلاقة خارج المطبخ، يجب ألا نحتفظ بأسرار أيضا، ولا يحق الاعتقاد بأن مثلنا كمثل باقي البشر. ولماذا يحظر علينا هذا الاعتقاد؟ إنه لا يعلم، وهو في ذلك يشبه بيرسي أيضا. هكذا كانت خواطري تعود بي في النهاية مثل نهر ينعطف على شكل سناد نير، إلى حيث كانت عندما وصل براد دولان من أسفل طرف سطح المطبخ وقبض على معصمي، إلى بيرسي ويتمور النذل، وكيف أخذ بثأره من الرجل الذي سخر منه. كان ديلا كوروا يلقي بالبكرة الملونة التي كانت معه، والذي كان سيد جينجلز يعود بها إليه، وحدث أن ارتدت البكرة خارج الزنزانة ثم إلى الرواق. هذا كل ما حدث، وما وجد فيه بيرسي فرصته للانتقام. 2. لا تفعل أيها الأحمق، صرخ بروتال، لكن بيرسي لم يعبأ بصراخه. وما كاد سيد جينجلز يصل إلى البكرة قاصدا إياها بكل عزم، حتى وجد عدوه القديم على مقربة منه، فقد انهال بيرسي عليه بنعل حذائه الأسود الصلب، وسمع على إثر ذلك صوت طقطقة، إذ قسم ظهر السيد جينجلز واندفع الدم من فمه، وجحظت عيناه السوداوان المنمنمتان من محجريهما، وقرأت فيهما تعبيرا عن الألم المبرح الممزوج بالدهشة، كان تعبيرا إنسانيا خالصاً.